نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد صالح عبد الله مظفر، فيما يبدو يمني الجنسية وهو من ذمار. أخونا يسأل عن تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، صدق الله العظيم. تفضلوا سماحة الشيخ بتفسير هذه الآيات لهذا المستمع، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ذكر علماء التفسير عند هذه الآية ما يشرح معناها ويوضح معناها. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: تكفل الله لمن اتبع هدى الله أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. والمعنى أن من اتبع الهدى واستقام على الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضل في الدنيا، بل يكون مهتديا مستقيما، ولا يشقى في الآخرة، بل له الجنة والكرامة. وهدى الله ما دل عليه كتابه العظيم القرآن وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام من فعل الأوامر وترك النواهي وتصديق الأخبار التي أخبر الله بها ورسوله والإقامة عند حدود الله وعدم تجاوزها. هذا هو الهدى، فاتباع الهدى هو تصديق الأخبار وطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، فلا يتعدى ما حد الله له ولا يقع في محارم الله عز وجل. فمن استقام على هذا طاعة لله وإخلاصا له ومحبة له وتعظيما له وإيمانا به وبرسله فإنه لا يضل في الدنيا بل هو على الهدى، ولا يشقى في الآخرة بل هو سعيد في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكر الله، يعني عن كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يتبع الهدى فإن له معيشة ضنكا، فالله جل وعلا يبتليه بالمعيشة الضنك، وهي ما يقع في قلبه من القلق والضيق والحرج ولو أعطى الدنيا كلها، فإنما يقع في قلبه من الضيق والحرج والشك والريب هو العيشة الضنك. وهذا من العقاب المعجل، وله يوم القيامة العذاب الأليم في دار الحوان في دار الجحيم، ومع هذا يحشر الله أعمى، يحشر الله أعمى يوم القيامة. فعلى العبد أن يحذر معصية الله وأن ينقاد لشرع الله وأن يستقيم على هداه الذي جاء به كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين، وأن يستقيم على الحق أينما كان، فهذا هو اتباع الهدى. والله سبحانه هو الموفق لعباده. فعلى المسلم والمسلمة أن تضع إلى الله، كل مؤمن ومؤمن يضع إلى الله، يسأله سبحانه توفيق هداية، ويجتهد في تفقه الدين والتعلم والتبصر، فيتدبر كتاب الله ويكثر من تلاوته حتى يستقيم على أوامر وينتهي عن النواهي، وحتى يصدق أخبار الله عما كان وما يكون، وهكذا يعتني بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حفظا ودراسة ومذاكرة مع العلماء وطلبة العلم حتى يستقيم على الحق، ويسأل عما أشكل عليه. الذي لا يعلم يسأل أهل العلم ويتبصر ويتفقع حتى يستقيم على هدى، وحتى يكون سيره إلى الله عن علم لما قاله الله ورسوله، إما بطلبه العلم واجتهاده في الخير، وإما بسؤاله هذا العلم كما قال الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن صدق في الطلب والضراعة إلى الله واجتهد في ذلك وأخلص لله قصده وابتعد عن مساخط الله وجالس العلماء وسألهم عما يجهله من دينه فالله سبحانه يعينه ويوفقه، كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والفرقان هو الهدى والنور. ومن اتقى الله واجتهد في طلب العلم وسأل عما أشكل عليه وأخلص لله في ذلك فالله سبحانه يجعل له الفرقان، يعطيه العلم ويوفقه ويهديه سبحانه فضلا منه وإحسانه جل وعلا. هذا شأنه جل وعلا مع أوليائه وأهل طاعته والصادقين في محبته واتباع ما يرضيه سبحانه، هو أهل الجود والفضل يهديهم ويعينهم ويوفقهم. نعم. جزاكم الله خيرا. من السودان أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف باء شين باء، يقول تزوجت ابنة عمي بالرغم عني واكتشفت أنها لا تصلي وأمرتها بالصلاة لكنها لم تستمع ولم تسمع، إذا طلقتها فسيغضب والدي مني، كيف يكون التصرف مع مثل هذه جزاكم الله خيرا؟ إذا تزوج المسلم امرأة لا تصلي فإن النكاح غير صحيح في أصح قوله العلماء، لأن ترك الصلاة كفر وإن لم يجحد وجوبها التارك، هذا هو الصواب. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تارك الصلاة لا يكفر إذا كان لم يجحد وجوبها، ولكنه أتى منكرا عظيما ومعصية عظيمة وكبيرة شنعة أعظم من الزنا وأعظم من العقوق وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر، لكنه لا يكفر عند جمع من أهل العلم إذا كان لم يجحد وجوبها. لكن الصواب والراجح هو أنه يكفر بذلك وإلا لم يجحد وجوبها، ويكون النكاح غير صحيح إذا كان الزوج يصلي وهي لا تصلي، يكون النكاح غير صحيح، وهكذا العكس لو كانت تصلي هي وهو لا يصلي فهذا ما يصح النكاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رأس العمود الإسلام وعموده الصلاة، فإذا ترك العمود سقط الوسطان والمعنى سقط الإسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يقل إذا جحد وجوبها أطلق عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا الحكم يعم الرجال والنساء، لأن القاعدة الشرعية أن ما ثبت في حق الرجال يثبت في حق النساء وهكذا العكس، إلا بدليل يخص أحدهم، وليس هنا دليل يخص الكفر بالرجل، بل من تركها كفر مطلقة من الرجال والنساء. فعليك أيها السائل أن تفارقها وأن تردها إلى أهلها ولو لم يرضى أبوك، لأن المعاصي ليس للنساء فيها طاعة، طاعة لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ويقول صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فعليك أن تردها إلى أهلها وتعطيها طلقة صكا بطلقة خروجا من الخلاف، وحتى يعتمد على الصك في تزويجها لغيرك. ومتى هداها الله وأردت الرجوع إليها بعد ذلك بعقد جديد فلا بأس، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كما عرض على سماحتكم أكثر من مرة أن كثيرا من المسلمين يقع في المعاصي، ومنها ترك الصلاة مثلا كهذا السؤال الذي عرض آنفا، وكثير من المسلمين ينشد التوبة ويتلمس طريقها لكنه لا يدري من أين يبدأ. حبذا لو تفضلتم في هذا المقام سماحة الشيخ برسم طريق صحيح لأولئك الذين يتوقون إلى التوبة ويتمنونها، ولكن لا زالت أقدامهم تتعثر بعض الشيء، جزاكم الله خيرا. التوبة من أهم المهمات ومن أعظم الفروض على كل مسلم، يجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التوبة إلى الله سبحانه من جميع الذنوب، وأن يحاسب المؤمن والمؤمن نفسه في جميع الأوقات حتى يبادر بالتوبة من جميع الذنوب، وحتى يحذر قربانها والإصرار عليها. ومن رحمة الله سبحانه ومن إحسانه إلى عباده أن شرع لهم التوبة وفتح لهم بابها حتى لا يضرهم الذنب، فإن من تاب تاب الله عليه، ومن تاب من الذنب فكمل ذنبه كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ولو أن العبد لا توبة له لكانت المصيبة عظيمة، فمن الذي يسلم من الذنوب؟ ولكن من رحمة الله أن من تاب صادقا مخلصا لله تاب الله عليه، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، هذه الآية في سورة النور. وقال عز وجل في سورة تحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية. وعسى من الله واجبا، والمعنى أن من تاب كفر الله سيئاته وأدخله الجنة وأفلح كما في الآية السابقة، فالتائب مفلح وله جنة وكرامة إذا تاب توبة صادقة. والواجب على كل مسلم مسلمة أن يصدق في التوبة وأن يحرص عليها، وشروطها ثلاثة: الندم على الماضي، ويندم على معصيته التي سلفت منه يحزن عليها. الثاني الإقلاع منها، تركها والحذر منها. الثالث العزم الصادق الذي يعود فيها خوفا من الله وتعظيما له وإخلاصا له سبحانه وتعالى. هكذا التوبة بهذه الشروط الثلاثة، يقال لها شروط ويقال لها أركان التوبة، فهي تنبني على هذه الأمور الثلاثة، ولا تحصل إلا بهذه الأمور الثلاثة: الندم على الماضي من السيئات من زنا أو سرقة أو عقوق أو ترك صلاة أو ترك زكاة أو غير ذلك. الثاني الإقلاع من المعصية وترك حذر منها، يعني يؤدي الزكاة التي ترك حاسب نفسه ويؤدي الزكاة التي تركها عن جميع السنوات الماضية، ويؤدي الحقوق إلى أهلها، لكن حقوق الناس وظالم ردها إلى أهلها. هذا الشرط الرابع إذا كان عنده مظالم لا بد من ردها إلى أهلها أو تحلله منها، وما لم يقلع منها تركها حيث لا يفعلها. والأمر الثالث أنه يعزم عزما صادقا ألا يعود إليها، فلو عاد بعد ذلك أخذ بالذنب الأخير، والذنب الأول راح بالتوبة، سقط بالتوبة، لكن إذا عاد بعد التوبة الصادقة للذنب أخذ بالأخير، ثم إذا تاب من الأخير غفره الله له، فإن عاد مرة ثالثة أخذ بالذنب الأخير، وهكذا إذا كان ذلك بعد توبة صادقة. أما إذا كان لا ما عزم على الترك، ندم وترك ولكن ما عزم على الترك، بل في نية متى وجدها فعلها، متى قدر عليها فعلها، هذا ما تاب، ما يسمى تائب، ما يكون تائب حتى يعزم عزما صادقا ألا يعود إليها. ومن أسباب التوبة هو المؤمن يكثر من القرآن، يتدبر القرآن ويعرف ما وعد الله به العصاة من العقاب الأليم، وما وعد به الأتقياء من الخير العظيم وزاد الكرامة والنعيم المقيم، يقرأ السنة، يسمع الأحاديث، يحضر حلقات العلم، يحضر مجالس العلم، يصحب العلماء والأخيار، كل هذه من أسباب التوبة. ومن أسباب التوبة يسأل الله ويرضى عليه دائما، يقول يا رب ارزقني التوبة النصوح، يا رب من علي بالتوبة، يا رب اهدني صراطك المستقيم، يسأل ربه في سجوده، في آخر التحيات قبل السلام، في آخر الليل، في وسط الليل من الأذان والإقامة، هذه أوقات عظيمة ترجى فيها الإجابة، يسأل ربه، يستطرع إليه، يقول اللهم ارزقني التوبة النصوح، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، اللهم أجني من جلساء السوء وكني شرهم، ويعمل، يسأل ويعمل، يسأل ربه يجتهد في التوبة والعمل الصالح، ويبتعد عن قرناء السوء ومجالستهم حتى لا يجروه إلى أعمالهم الرديئة، حتى لا يدعوه إلى ذلك، حتى لا يتأسى به، فإن المرء على دين خليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله، يعني حبيبه وصديقه، فلينظر أحدهم من يخالل. ويقول الشاعر عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، يعني هذا هو الأغلب. وأصدق من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وناسخ الكيل، الجليس الصالح من حامل المسك إما أن يهديك يعني يعطيك، وإما أن تمتع منه يعني تستلمه، وإما أن تجنه لحم طيب. أما حامل ناسخ الكيل فهو إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجني ريحا خبيثة. هذا المثل العظيم الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم من جليس الصالح وجليس السوء. وما اعتنى أولى المؤمن والمؤمنة بالأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بنصيحته وإرشاده عليه الصلاة والسلام، وذلك باتخاذ الجليس الصالح والصديق الصالح والحذر من جلساء السوء. وهكذا المرأة تحرص على الجلسات الطيبات القرينات الطيبات مع الحذر عن القرينات الخبيثات والصديقات التي يدعينها إلى الباطل. وهكذا الطالبات في المدارس وغير المدارس تحرص الطالبة على صحبة الزميلها الطيبة والتأسي بها والتشاور معها وتبتعد عن الزميلها الرديئة. وهكذا الطلبة في المدارس، وهكذا المدرسون، وهكذا جميع الناس. الواجب على كل واحد أن يحرص على الصاحب الصالح والجليس الصالح، وأن يحذر جليس السوء وقرين السوء أينما كان، فهذا من أسباب السعادة ومن أسباب التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا. إذن بداية الطريق ما هي في نقاط لو سمحتم، على طريقة أولا ثانيا؟ بداية الطريق أن يضرع إلى الله جل وعلا وأن يسأله أن يمن عليه بالتوبة. ثانيا يحرص على تدبر القرآن الكريم والإكثار من تلاوته أو سماعه إذا كان لا يقرأ، سماعه من إذاعة القرآن أو من أولاده إذا كان عنده من يقرأ أو بناته، حتى يستفيد ويخشى عن كلام الله ويعرف ما في الطاعة من الخير وما في العصية من الشر، وما وعد الله به أهل التقوى وما وعد به أهل المعاصي والشرور. ثالثا جهاد نفسه، جاهدها حتى يستقيم على الحق وحتى يدع المعصية، لا بد من جهاد. الله يقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة يكون يلزمها بالحق ويجتهد في أطلاق عليها حتى تلتزم بالحق وحتى تدع الباطل. ويقول سبحانه ومن جاهد فإنما جاهد نفسه. ويقول سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وهذا الحرص على الجليس الصالح والجليسة الصالحة والزميل الصالح والزميلة الصالحة، هكذا المؤمن يحرص على الجلساء الصالحين والرفقاء الطيبين والمؤمن كذلك. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم. ننتقل إلى رسالة أخرى ومواضيع أخرى. الرسالة من المستمع عين كاف ميم سوداني أيضا ومقيم في شمال المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن حكم المسح على الشراب أو المسح على الحذاء أجلكم الله، وإذا كان يعلق بها بعض الأوساخ فهل تجوز الصلاة بها؟ المسح على الخفين والجوربين رخصة وسنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه رضي الله عنهم، وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا توضأ أحدهم فلبس خفين فليمسح عليهما، وقال في ما رواه مسلم الصحيح رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة بلياليها. وهكذا روى صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلبسوا الخفاف على طهارة أن يمسحوا يوم وليلة عن المقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها، وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يمسح الخفين. وفي بعض أسفاره صلى الله عليه وسلم توضأ معه المغيرة يصب عليه، فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. والجورب من جنس الخف، الجورب يكون يعني صوف أو من القطن أو من الشعر أو غير ذلك، فهو من جنس الخف، الخف من الجلد والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز مسح على الجورب كالجلد إذا ستر القدمين مع الكعبين كالخف يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بالأيام المسافر. وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعا فلا بأس، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب. أما إذا مسح على الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء، فيكون الحكم معلقا بالجورب، يمسح يوم وليلة في الإقامة وثلاثة أيام بالأيام في السفر. أما النعل وحدها فلا يمسح عليها لأنها لا تستر، وإنما يمسح على الجورب بالنعل، وثبت عنه أنه مسح الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام، فإذا مسح عليهما جميعا صار الحكم لهما، يخلعهما جميعا ويبقيهما جميعا. أما إذا مسح على الجورب وحده فإنه يكون الحكم للجورب والنعل متى شاء خلعها ومتى شاء لبسها. فإذا مضى على الجورب في رجله يوم وليلة بعد الحدث وبعد المسح خلع، وهكذا الخف يبدأ من الحس من المسح بعد الحدث، فإذا مضى يوم وليلة 24 ساعة إن مضى 24 ساعة بعد المسح، المسح الأول عليه بعد الحدث تمت المدة، وهكذا المسافر ثلاثة أيام إلى جاهل. يعني 72 ساعة في حق المسافر، لكن لا بد يكون على طهارة، لبسهما على طهارة، ولا بد يكون ذاك الحدث الأصغر. أما في الجنابة لا، لا يمسح، وهكذا الحال والنفس لا تمسح، المسح في الحدث الأصغر. أما الجنوب يخلع والحائض تخلع والنفساء تخلع، لا يصور حق الحائض والنفساء لأنها لا طهارة لهما إلا بعد الغسل. فالحاصل أن الجورب إنه يمسح عليه في الوضوء، أما في الجنوب في الجنابة لا يخلع. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل تقضي الحائض والنفساء الصوم والصلاة؟ الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط عند جميع العلماء، أما الصلاة فلا تقضى عند جميع أهل العلم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم، يعني الحيض، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله وتحسينه وتيسيره جل وعلا والإحسان، أنه أحسن إليهن بوضع الصلاة عنهن، لأن الصلاة تكرر اليوم والليلة 5 مرات، والحيض قد يبقى معها أسبوع أو أكثر أو أقل فيشق عليها القضاء. وهكذا النفساء قد تبقى في النفاس 40 يوما فيشق عليها القضاء. فمن رحمة الله أن أسقط عن الحيض والنفساء الصلاة فلا تقضي ولا تفعلها، لا تفعلها في الحيض والنفاس ولا تقضي. أما الصوم فإنها لا تفعل في الحيض والنفاس لكنها تقضي، لأجلها الصوم وهي حائض والنفساء، ولكن عليهما القضاء، لا طهرت صامت في رمضان وتقضي ما عليها بعد رمضان، تقضي ما أفطرت بسبب الحيض والنفاس تقضي بعد رمضان، ما بين رمضان ورمضان الثاني تقضي بينهما، لها أن تؤخر إلى رجب وشعبان لا بأس، وإذا بادرت فهو أفضل حذرا من العوائق. نعم. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم كما يزعم، وهي لا تسكره، وهو يصلي، فما حكم صلاته وما حكم ما يفعل؟ جزاكم الله خيرا. إذا كانت تسكر غيره فيها مادة السكر فإنه يحرم عليه فرضها، ولو كان لا تسكر، لأن بعض الناس باعتادها قد لا يسكر، فهي محرمة عليه سكر أو لم يسكر. إذا كانت من شأنها الإسكار لغيره لأنها خمر فالواجب عليه تركها والحذر منها. طيب سؤال. يقول: رجل يشرب الخمر بحجة أنها غذاء للدم، وهي لا تسكره، وهو يصلي، فما حكم صلاته وما حكم ما يفعل؟ وليست غذاء للدم ولا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل: يا رسول الله إني أصنع الخمر للدواء. قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء. خرجه مسلم صحيح. ولكن هذه أوهام، توهمون أنها تنفعهم، وهذا من تزيين الشيطان. حتى ولو فرضنا أنه قال طبيب قول النبي المقدم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز شربها لا للدواء ولا لغير الدواء، ولو قال 1000 طبيب إنها تنفع لا يجوز شربها لا للتداوي ولا غيره. نعم. داء عضال ومنكر عظيم ومن كبائر الذنوب، وليس لهذه إصابتها لا للتداوي ولا لغير التداوي. أسكرته أو لم تسكره، إذا كانت من شأنها أن تسكر لغيره ولكنه بسبب اعتياده لها قد لا تسكره بعض الأحيان، هذا لا يحل هذا، يحرم عليه مطلقا ولو لم تسكره، نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. إذن صلاته صلاة صحيحة إذا كان صلى وهو عاقل. نعم. قد ذهب عنه السكر. نعم. يتوضأ ويصلي. جزاك. أما في حال السكر صلاته غير صحيحة. جزاك. لأنه غير عاقل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام